بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، فإذا كنا نعيش كتلة مشاكل وحزمة أزمات، فأزمة مساكن وأزمة مواصلات وأزمة بطالة وأزمة غلاء وأزمة وقود وأزمة مجاري وصرف صحي، والذي زاد وغطى أزمة انقطاع التيار الكهربائي، والتي يتفرع عنها جملة أزمات، والتي باتت أزمة يومية خانقة يكتوي الناس جميعا بنيرانها. إذا كانت تلك الأزمات المتأزمة نعيشها جميعا ونحياها، إلا أن هناك أزمة أضر وأمر وأشر، ألا وهي أزمة الأخلاق. وتلك هي الأزمة الكبرى والغاية القصوى والمهمة العظمى التي بعث لأجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال عمر رضي الله عنه: تأدبوا ثم تعلموا. وقال ابن القيم رحمه الله: الأدب هو الدين كله. وقال ابن المبارك: قدس الله روحه، نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، ولله دره. وإلا فأزمتنا أزمة أخلاق، وحسبك من الأزمة التخوين والتكفير والغمز واللمز والسب والشتم والفحش والقذف والطعن واللعن الذي تتلطخ به الألسنة ويطفح به النت وتسود به صفحاته. عباد الله، إن أزمة الأخلاق التي نعيشها ونحياها ما كان لها أن تتأزم، وإلا فالأخلاق والنبل والمثل لا تحتاج إلى كفاءات ولا إلى مهارات ولا إلى قدرات خاصة، وإنما البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. عباد الله، إن المعيار والميزان والمحك الحقيقي للأخلاق والأدب إنما يكون عند الاستفزاز، ولك أخي أن تتأمل هذا المشهد التربوي التاريخي الذي قال فيه سفيه للأحنف بن قيس رضي الله عنه وأرضاه، قال له مستفزا إياه: لئن تكلمت بكلمة، أي بشتمة، لئن تكلمت بكلمة لتسمعن عشرا. فما كان من الحليم إلا أن قال: أما أنت فلئن تكلمت بعشرة فلن تسمعن واحدة. عباد الله، إن الميزان الحقيقي الذي يعرف به الأدب من قلة الأدب ليس هو العرف ولا التقاليد ولا عادات الناس، وإنما هو شرع الله جل وعلا. فإذا مدت امرأة صغيرة كانت أو كبيرة، إذا مدت يدها مصافحة إياك فامتنعت من المصافحة وأحرجتها على الملأ، عد الناس ذلك جلافة وسوء أدب. أما في شرع الله جل وعلا وفي ميزان الأخلاق الحقيقي، هذا هو عين الأدب وقمة النبل وذروة الأخلاق. وكيف لا وقد قال من مدحه ربه جل وعلا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء. وحذر من ذلك قائلا صلوات الله وسلامه عليه: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. عباد الله، الأخلاق هي الغاية المفقودة والدرة المنشودة التي حري أن نبحث عنها بحثا حثيثا، وأن نجد ونجتهد في الوصول إلى أسبابها. وأول أسباب الظفر بتلك الدرة المفقودة، أول أسباب ذلك الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. ولقد كان من دعائه صلوات الله وسلامه عليه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وكان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. من آكد الأسباب التي نظفر بها بتلك الغاية المنشودة مجاهدة النفس وتعويدها مكارم الأخلاق. وإلا فالأخلاق عباد الله قابلة للتغير، وفي الحديث: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ومنها كذلك مصاحبة وملازمة ذوي الأخلاق العالية، والهروب والفرار من ذوي الأخلاق المنحطة. وإلا فالصاحب ساحب، والمرء على دين خليله: وقل لي من صديقك أقل لك من أنت. من هذه الأسباب شهود ومراجعة ومذاكرة تلك النصوص المتكاثرة التي تصب في حسن الخلق وتبين عظيم فضله. يقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وقال صلى الله عليه وسلم: أحبكم إلى الله أحسنكم خلقا، وأفضل المؤمنين أحسنهم خلقا. وقال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجالس أحاسنكم أخلاقا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل وصائم النهار. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن آكد المفاتيح التي تفتح بها أبواب الجنان وأبواب النيران، فرد ذلك إلى الأخلاق والأدب والنبل والمثل، فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا عن سؤال السائل حيث يسأله عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. ولما سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما عمل الخلائق بمثل حسن الخلق وطول الصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. عباد الله، كما دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكارم الأخلاق بكريم أقواله، فقد دعانا عليه الصلاة والسلام إلى ذلك كذلك بجميل أفعاله. فقد كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، وكان الميزان والنموذج ومضرب المثل والأسوة الحسنة والقدوة الطيبة في مكارم الأخلاق. واقرأوا إن شئتم: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وإنك لعلى خلق عظيم. وإنه عليه الصلاة والسلام لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، فالصد عن سبيل الله خصلة شيطانية وصفة كفرية طالما ذم القرآن العظيم أهلها وتوعدهم وعيدا لا طاقة لهم به. يقول الله جل الله: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، وأجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. وبين عز وجل كذلك أن الصد عن سبيل الله وصف لازم لهم، فقال الله جل الله: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وتوعد الله عز وجل هؤلاء الأبالسة جميعا بقوله: وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. عباد الله، إن قراصنة العقيدة وماضي الصد عن سبيل الله وقطاع الطريق إلى الله جل وعلا يتفننون في صد الناس عن الهدى ودين الحق، فتارة بالحديد والنار، وتارة بالمهادنة والإغراء وتقديم المساعدات والمعاونات والخدمات الطبية والتعليمية والاجتماعية وسائر صور الإحسان، ولا تقف صور الصد لا تقف صور الصد على ذاك الحد، وإنما هناك صور شيطانية مقيتة لا تحصى كثرة. من ذلك التشهير والتشنيع والتشويه للإسلام ووصم أهله ووصفهم بالتزمت والتخلف والرجعية. وأننا معاشر المسلمين الممول الوحيد والراعي الرسمي والوكيل المعتمد للإرهاب، وأننا جميعا دمويون داعشيون. ومن ذلك كذلك من صور الصد عن سبيل الله زلزلة الثوابت وتشكيك الناس في دينهم والتشويش عليهم بنشر الأفكار المشبوهة المنحرفة كالفكر الشيعي والصوفي والبهائي ونشر هذه الضلالات وتلك الشبهات والخرافات حتى يتشكك المسلم في دينه ويقف حائرا وسط هذا الزخم لا يدري أين الحق، وهل الإسلام الذي يسلم المرء وينجو به هو ذاك الإسلام الذي يدعو إليه أصحاب الفكر المستنير، أم إسلام البهائية، أم إسلام الرافضة، أم إسلام الصوفية والطرقية؟ فضلا عن المجلات الخليعة والقنوات الإباحية التي تبث الخنا والرذيلة والفجور والمجون على مدار 24 ساعة، ناهيك عن حملات التبشير والتنصير والتي تجوب العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه محاولة تثليثه. ومن أخبث صور الصد عن سبيل الله تغييب الإسلام وطمس محاسنه والمحاولات المستميتة لعزله عن الحياة، وما زال الخبثاء يضربون على هذا الوتر الشيطاني الخبيث حتى غدا فئام من البشر وتكتلات من الناس لا يعرفون أن هناك دينا سماويا اسمه الإسلام، وإنما يظن عامة هؤلاء أن الإسلام مجرد جنسية وليس دينا سماويا يدان لله عز وجل به. وقد فعل ذلك الخبثاء وتفانوا فيه لعلمهم أن الإسلام العظيم هو دين الفطرة النقية، وأن به من الحيوية والجاذبية والقدرة على الإقناع ما ليس عند غيره من الملل والنحل والمذاهب والأديان الأرضية المنحطة المنفصلة تماما عن نور السماء. عباد الله، إن صور الصد عن سبيل الله لا تحصى كثرة، ولكن الذي يعنينا في ذلك أول ما يعنينا أننا لربما نحن كذلك نصد عن سبيل الله ونحن لا نشعر. وإذا كنا نقول عباد الله إن الدعوة بالسلوك والأخلاق والنبل والمثل أعظم وأبرك وأنفع من الدعوة بالكلام، وأن سلوك رجل واحد فقط أعظم وأشد تأثيرا في رجل بل في 1000 رجل من كلامي ووعظي ونصحي 1000 رجل لرجل. وإذا كنا نعلم جميعا أنه كم من بلد كالهند وغيرها فتحها المسلمون بمكارم الأخلاق، نقول في مقابل ذلك عامتنا بل أكثرنا يحسن القول وتسمع منه معسول الكلام، حتى إذا جاء وقت العمل والتطبيق ووضعنا على المحك باشت وتبخرت وتلاشت تلك الكلمات الطيبات الرائعات الماتعات،